بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث عظيم، وحديث عظيم المنزلة. ولهذا يقول النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعه. انتهى كلامه. وفعلا هذا الحديث كما قال النووي من أعظم الأحاديث التي يرد على طوائف كثيرة وفرق مختلفة ضالة، في اليهودية والنصرانية والقبوريين، وكذلك الوثنيين، وكذلك الخوارج والجهمية والقدرية، وغير ذلك من الفرق الضالة. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي ينبغي تدبرها وتفهمها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد، من هنا من صيغ العموم، كما هو معروف عند أهل الأصول أن من من صيغ العموم، فيشمل جميع من يشهد أن لا إله إلا الله، من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير. ومن هنا أيضا اسم شرط جازم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. فمن هنا اسم شرط، جواب هذا الشرط في آخر الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، قال: أدخله الله الجنة. هذا جواب الشرط، جواب من آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما كان من العمل. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، لأن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به. هذه قاعدة لا بد منها، أن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به. ولهذا لماذا ذم شهادة الزور؟ لأنها كذب، مبنية على الكذب والوهم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي بكر: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله. ثم قال: وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، والله يقول: والذين لا يشهدون الزور. فإذا لماذا ثم هذه الشهادة؟ لأنها مبنية على الكذب، عدم العلم. فالقاعدة أن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلا يكفي أن يعني أن تثق بصديقك أو بأنه رفيق لك، أو أيضا تتخيل أن عنده أشياء، أو تعرف رصيده مثلا أو نحو ذلك، هذا لا يكفي مبرر، لا بد أن يكون عندك علم بالمشهود به. وبعض الناس يتساهل بهذا، ولهذا إذا وجده مثلا في طريق المحكمة أو في هنا وهناك: أنا كذا وكذا. ثم بعض الناس يعني يستحي أو يخجل، فبالتالي يشهد معه بناية على ثقته وصدقه وأمانته، وهذا لا يكفي، لا بد أن يكون عندك علم بالمشهود به. عندك علم اشهد، ما عندك علم لا تشهد. ولهذا ينبغي تقوى الله عز وجل، ولهذا أكلت أموال وأهدرت حقوق بسبب هذه الشهادة المبنية على التضليل وعلى الوهم وعلى الإيهام. ولهذا من شهد لا بد أن ينشأ. ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه ضعف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: على مثلها فاشهد، يعني كأنك ترى الشمس، على مثلها فاشهد. ولهذا: وما شهدنا إلا بما علمنا، ما عندك علم بالشهادة لا تشهد. ولا يلزم أن يكون صديقك أن ترضي صديقك بغضب الله، والله ورسوله حق أن يرضوه، والله ورسوله حق أن يرضوه. فلهذا وبعض أيضا الذين يريدون أو مثلا يطلبون الشهادة، لو امتنع هذا الشاهد غضب وزمجر لماذا تغضب؟ لأنه يقول متى تقبي، أنا صديقك، أنا كذا، أنا كذا، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. فلهذا لابد من العلم والوضوح والجلاء في هذا الباب. من شهد والشاهد من هذا أن شهادة لا إله إلا الله مبنية على العلم، ولهذا أول شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أن تكون عالما بمعناها نفيا وإثباتا، نفيا جميع، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، مثبتا العبادة لله وحده. في صحيح مسلم حديث عثمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات إيش؟ وهو يعلم، وهو يعلم. ولو كان الإنسان يقول هذه الشهادة عن جهل أو عن ضلال أو عن إمعة لم تكن هذه شهادة، لم تكن هذه شهادة. وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق. فبالعلم، العلم والعمل والصدق. بالعلم ينجو من طريقة من؟ طريقة النصارى، لأنهم يعبدون الله على ماذا؟ على جهل وضلال. وبالعمل ينجو الإنسان من طريقة من؟ اليهود. اليهود لأنهم معهم علم لكن لا يعملون به. وهاتان الطائفتان تستعيذ بالله أن يجنبك طريقتهما في كل ركعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصدق ينجو الإنسان من طريقة المنافقين، لأن المنافق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر. المنافق الذي يبطن الخير، يبطن الشر ويظهر الخير. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله تحتاج منك إلى علم وعمل وصدق. فبالعلم تنجو من طريقة النصارى، وبالعمل تنجو من طريقة أن اليهود، وبالصدق تنجو من طريقة المنافقين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. وسيأتي إن شاء الله ذكر شروط لا إله إلا الله، وأن لها شروط ولها أركان. فقول من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه هي الشهادة التي يؤتى بها بجملتها لا إله إلا الله. فلهذا لا يقتصر على أجزاء منها، لا أو لا إله أو إلا الله أو هو أو نحو ذلك، فلا بد من الشهادة أن يأتي بها كاملة. من شهد أن لا إله إلا الله، فلو قال 1000 مرة لا إله لا إله ما دخل في الإسلام، ولو قال 1000 مرة إلا الله إلا الله ما دخل في الإسلام، ولو نبح كما ينبح نباح الصوفية، قلاة الصوفية، هو حتى أن بعضهم سمى كتابا وألفه سموه كتاب الهو، يثبت ولا ينفي، هذا لا يدخل في الإسلام، لأن لا إله لا يعد كلام، إلا الله لا يعد كذلك. فالإسلام، فالشهادة مبنية على ركنين أساسيين عظيمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، النفي والإثبات، النفي والإثبات. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده سبحانه وبحمده. وبالتالي لابد من هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: النفي الصرف ليس بتوحيد، والإثبات الصرف ليس بتوحيد. التوحيد النفي والإثبات، ويقال لهما التجريد والتفريد أو الولاء والبراء أو نحو ذلك من العبارات. المقصود أن هناك نفي، هنا إثبات، تثبت العبادة لله وتنفيها عن غير الله سبحانه وبحمده. من شهد أن لا إله إلا الله بعلم وعمل وصدق وإخلاص. وشروطها يعني باختصار ذكر حافظ حكمي بقوله: بشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وجمع بعض بقول: علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الرحمن قد أُلِها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله وحده، وحده هنا تأكيد، تأكيد وبيان لمضمون معنى الشهادة، ولهذا حال من الاسم الشريف، فهو تأكيد وحده. لماذا؟ للنفي أو للإثبات؟ للإثبات، وحده ولا شريك له تأكيد للنفي، وإلا للإثبات للنفي. ولهذا لا شريك له تأكيد للنفي، وحده تأكيد للإثبات. يقول ابن حجر رحمه الله كلمة جميلة، يقول: تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد، ما يدل على عظمة التوحيد وتأسيسه وتقعيده وتأصيله، أنك دائما في كل لحظة من صلاتك وفي كل ذكر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كثير من الناس يقول وحده لا شريك له، ما يلقي لها معنى أو بالة، فلهذا إذا قلت وحده هذا تأكيد لإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وإذا قلت لا شريك له تأكيد للنفي، فتأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كما قلنا لها أركان لها شروط، لكن لها معنى أيضا، لها معنى. معنى لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. وكلمة حق هذه ضع بين قوسين، لا بد أن تأتي بها وجوبا، كلمة حق، لقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق. قد يقول قائل: لماذا؟ لأنك لو لم تأتي بحق فإنك تدخل الآلهة الباطلة، يعني لا إله، إذا قلنا لا إله موجود أو لا إله قادر أو لا إله مخترع كما يعني يعبر به بعض النحاة أو بعض المفسرين حينما يقدرون الخبر أو نحو ذلك، لا إله موجود أو قادر أو خالق أو رازق أو مالك، كل هذه العبارات وأمثالها تقرر توحيد الربوبية أو تثبت وجود الله عز وجل وحده لا شريك لا وحده سبحانه وبحمده فقط. أما أن تثبت العبادة لله الحق وتنفي جميع ما يعبد من دون الله، فلا بد أن تقول لا إله حق إلا الله، لأن هناك خبر مقدر لا إله حق، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ولهذا ربنا عز وجل يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالآلهة الباطلة كثيرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أجعل الآلهة إله واحدة، إنما إلهكم إله واحد. فالآلهة الباطلة أنواع متعددة وأصناف مختلفة، وربما تتجدد أيضا بتجدد العصور والدهور، والشيطان يعبد والهوى يعبد والدنيا تعبد والشياطين والجن والشمس والقمر والبقر والفار وغير ذلك من الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، حتى الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزى. فالشاهد من ذلك أنه لا بد أن تقول لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة النفي والإثبات، فلا إله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الإلهية له وحده لا شريك له. من جميل كلام شيخ الإسلام أنه يقول: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق إيش؟ أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وأهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. انتهى كلامه رحمه الله. نقف على هذا القدر، وللحديث بقية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.